الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا شيخ قعيد نال الشهادة أيقظ الأمة فمتى يتحرك صحيح البدن قعيد الهمة مدت ايدين الغدر نارها بالدمار رسمت على وشك يا طهرة الألم قتلوا حبيبك اللي كان ليل ونهار شايل هواكي جوه قلبه بالألم مدت ايدين الغدر نارها بالدمار رسمت على وشك يا طهرة الألم قتلوا حبيبك اللي كان ليل ونهار شايل هواكي جوه قلبه بالألم افرح يا أرض فلسطين دواكي دم الشهيد ياسين افرح يا أرض فلسطين دواكي دم الشهيد ياسين لكن روحه وقلبه معاكي جوا ولادك يا فلسطين لكن روحه وقلبه معاكي جوا ولادك يا فلسطين يقهروك يا قدس أبدا فمهما حاول الطغاة فرض الظلام فنور الله فيك لن يزول أبدا.